بكرة إن شاء الله في درس، إن شاء الله في درس عشان نخلص فرائض ننشف التوحيد شوي. نعم. طيب إبراهيم، اللي قبل الظهر ركعتان ولا أربع؟ أربع. طيب هنا يقول ركعتان، راجح أربع. ليه راجح أربع؟ نعم، حديث إيش؟ من؟ حديث أم سلمة قصدك؟ عندنا حديثان، واحد أربع ركعات واحد ركعتين، مش ناخذ به الأربع. ليه؟ لأن في زيادة والأربع. طيب يا شيخ، أفضل الليل الثلث بعد النصف، ايش معنى الكلام هذا؟ طيب قال الثلث بعد النصف، يعني لو قال النص الثلث الذي بعد النص أسهل كذا. طيب لو مثلا اليوم تغرب الشمس الساعة 6 وتطلع الشمس الساعة 6، متى يكون الثلث الأخير؟ يبدأ الساعة كم؟ علمنا وش سويت الساعة 1، كيف طلعتها؟ بسم الله، لحظة، من 6 إلى 6 كلامك صح، بس عشان نفهم حبة حبة، 6 إلى 6 12 ساعة، نقسم الليل 3 أجزاء، نقول 12 تقسيم 3، كل ثلث يصير 4، 4، 4، يعني نحسب إذا مضت 8 ساعات متى يبدأ كذا؟ يبدأ الساعة 12، إيه يبدأ الساعة 12 ثلث الليل، صحيح. ها طيب، مش الدليل، ما هو الدليل على صلاة الليل أفضل من النهار؟ لا أبغى، وش الدليل على أن صلاة الليل أفضل من النهار؟ إيه أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صحيح. طيب يجوز أنك تصلي الليل وأنت مضطجع؟ يجوز نصف أجر صلاة، وش الدليل عليه؟ وش الحديث؟ في صحيح البخاري أجر القاعدة نصف من أجر صلاة القائم، وأجر المضطجع على نصف من صلاة القاعد. تمام، صحيح.